أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي الوسائل أو الطرق التي نعملها حتى لا نقع في هجر القرآن الكريم؟ يقول: ما هي الوسائل أو الطرق التي نعملها حتى لا نقع في هجر القرآن الكريم؟ وهل هناك نصيحة بقدر معين إذا عملنا به ننجو من هذا الخطر العظيم وهو هجر القرآن؟ الله جل وعلا يقول: وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن أنواع. النوع الأول هجر تعلمه وتعليمه، فلا يتعلمه ولا يعلمه. والنوع الثاني هجر التلاوة، إذا تعلمه وحفظه لا يتلوه ولا يتدارسه ويراجعه، يغفل عنه حتى ينسى، هذا هجر. والنوع الثالث هجر التدبر، قد يتلو الإنسان، قد يتلو القرآن ويكثر من تلاوته، يختم في اليوم أو في الشهر الختمات الكثيرة ويجيد التلاوة، لكنه لا يتدبر، لا يتدبر معانيه، وإنما يردده بدون تدبر، هذا هجر، هجر لتدبر القرآن، وهذا لا ينتفع منه من تلاوته للقرآن. والنوع الرابع هجر العمل به، بعد ما يتدبره لا يعمل به، قد يتلوه ويجيد التلاوة وأيضا يجيد التفسير ومعرفة معاني القرآن، لكنه لا يعمل، هجر العمل بالقرآن، وهذا أشد، ولا ينفعه القرآن حينئذ، بل القرآن يلعنه، وفي يوم القيامة يدفعه إلى النار كما في الحديث. والنوع الخامس هجر الحكم به، الحكم بالقرآن، إبعاد القرآن عن الحكم وإحلال القانون، الكافر محل القرآن، وهذا أشد والعياذ بالله. فهجر القرآن أنواع، فعليك أن تجتنب هذه الأنواع. وليس الحكم بالقرآن مقصورا على الحكم في المحاكم، بل الحكم في القرآن على نفسك، الحكم في القرآن على المقالات والمذاهب والأحزاب والاختلافات، يحكم بالقرآن في جميع المجالات وبين الخصوم. الحكم بالقرآن عام، ليس الحكم بالقرآن مقصورا على الحكم في المنازعات في المحاكم كما يظن بعض الناس، بل الحكم بالقرآن عام، إن تنازعتم في شيء، أي شيء، فردوه إلى الله والرسول، كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الأفضل للإنسان عند تلاوته للقرآن أن يرفع صوته، أو تكون قراءته له سرية بحيث يحرك شفتيه بالقراءة فقط؟ هذا بحسب الأحوال، إن كان عنده من يتأذى بالجهر من نائم أو تال أو مذاكر فإنه لا يرفع صوته ويشوش على الآخرين. وبهذه المناسبة اللي يستخدمون مكبرات الصوت في المساجد بصفة تخرج عن المسجد وتشوش على المساجد الأخرى وعلى الجيران وعلى النائمين من الذين من المرضى ومن النساء الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة، هذه إساءة، والقرآن لا يؤذى به، هذا أذى للناس، فعليهم أن يتنبهوا لهذا الأمر. فالجهر والإسرار هذا بحسب حالة الإنسان، وإذا كان جهره أنشط له يجهر، وإذا كان إسراره أنشط له يسر، لكن لا بد من النطق بالقرآن، ما يكفي إمرار القرآن في الذاكرة أو على القلب، لا بد ينطق به ويسمع نفسه، لا بد يسمع نفسه بالنطق بالقرآن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الماجد والكامل من أسماء الله تعالى؟ الماجد نعم، جاء في الحديث: جواد ذلك بأني جواد ماجد، من أسماء الله سبحانه وتعالى. أما الكامل هذا يوصف الله بالكمال جل وعلا، يوصف بالكمال، أما يسمى بذلك ما لا أدري عن هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أجدادنا في جزيرة العرب قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لم تبلغهم الحجة، فما هو حكمهم؟ الناس في جزيرة العرب قبل دعوة الشيخ منهم المستقيم والموحد والعالم التقي، لكنهم ما قاموا بالدعوة، قصروا، ما قاموا بالدعوة وتركوا الناس حولهم على العوائد وعلى الشرك، ولم يدعوهم ولم ينهوهم، فهم تركوا واجبا عظيما واقتصروا على أنفسهم. ومنهم من وافق الناس وشجع الناس على الشرك وعلى العادات لأغراض في نفسه، فهذا هو الذي الشيخ أنكر عليه ورد عليه. الذين عارضوا دعوة التوحيد هم الذين رد عليهم الشيخ وأنكر عليهم، والذين منعوا الدعوة جاهدهم الشيخ وقاتلهم حتى نشر هذه الدعوة في الجزيرة وامتدت إلى خارج الجزيرة، ليقف في وجه الدعوة يقاتل، ولو كان عالما ولو كان يدعي الإسلام يقاتل حتى تأخذ الدعوة طريقها إلى الناس. فهذه دعوة الشيخ رحمه الله، إنما بين للناس طريق الصحيح، ومن قبل الحق واتبعه فهذا على خير، والشيخ يشجعه ويدعو له، ومن عارض الحق فهذا يتخذ معه الشيخ ما يستطيع من الإجراءات الرادعة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول في تتمة سؤاله: وما أرجح الأقوال في أهل الفترة الذين لم تبلغهم الحنيفية قبل الرسالة؟ أمرهم إلى الله. أرجح الأقوال أننا نفوض أمرهم إلى الله عز وجل، لكن في الدنيا نعاملهم معاملة الكفار لأن أعمالهم كفرية، فجنائزهم ومواريثهم وأمورهم يجرى عليها حكم الكفار. أما في الآخرة فيما بينهم وبين الله هذا لا نتدخل فيه، شأنهم إلى الله. نعم. أسأل الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل صنم العزى كان للأوس والخزرج أم أنها كانت لقريش كانت تعظمه كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لكم؟ سمعت الكلام في هذا، أن العزى كانت لأهل مكة، لقريش ومن جاورهم. نعم. وأبو سفيان من قريش. نعم. يقول أحسن الله إليكم: وما هي قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه في قتل المرأة في نخلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تلك العزة؟ نعم، هذه شيطانة، المرأة التي جاءت عارية ناشرة شعرها، علاها خالد رضي الله عنه بالسيف فقتلها، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إنها شيطانة، والشياطين تحضر عند الأصنام لأجل ترغب الناس في عبادة الأصنام وتدعوهم إليها، وقد تظهر لهم في صورة الميت أو من يدعونه، يمثلونه صورة تمثيلية ويدعون أنهم هم الولي أو الصالح، كما ذكر شيخ الإسلام فيما قرأتم من التوسل وكتاب التوسل والوسيلة. فهذه من هذا الجنس، هذه شيطانة تحضر عند هذا الصنم لأجل أن ترغب الناس في عبادته. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول بعض العوام عندما تنزل مصيبة لشخص ما: يا عزتي له أو وعزاه، فما حكم هذه الألفاظ؟ يبدأ تجنب هذه الألفاظ، إن كان يقصدون العزة فهذا لا يجوز، هذا اعتزاز بالصنم أو نداء للصنم ولا يجوز، أما إن كان من باب العوائد وما يجري على اللسان فينبغي تركه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف الجمع بين قوله تعالى عن المشركين هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وبين قوله تعالى وما يهلكنا إلا الدهر؟ المشركون أنواع، منهم من يؤمن بالله لكن يشرك به، كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فيؤمن به في توحيد الربوبية ويشرك به في توحيد الألوهية. ومنهم الملحد الذي لا يؤمن بالله أصلا، دهري، منهم الدهري والملحد، وهو الذي ذكره الله أنه يقول ما يهلكنا إلا الدهر، دهرية. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا أن الله جل وعلا لا يرضى الشفاعة عن المشرك، فهل يدخل في ذلك المشرك شركا أصغر؟ الشرك الأصغر اختلف العلماء في هل يعذب صاحبه أو هو قابل للمغفرة والشفاعة، على قولين، إنه لابد يعذب، لكن لا يعذب تعذيب الشرك الأكبر ولا يخلد في النار، يعذب بقدر ذنبه ثم يخرج من النار. والقول الثاني أنه يدخل تحت المشيئة والمغفرة، يغفر له بالشفاعة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم من طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ لا يطلب من الميت شيء، لا شفاعة ولا غيره، لا يطلب من الميت شيء، لا النبي ولا غيره. وما كان الصحابة يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الدعاء ويطلبون منه الشفاعة ويطلبون منه الاستغفار، وهم أعلم الأمة بما يجوز وما يمنع، لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو علموا من الرسول أن هذا جائز لفعلوه، وكونهم تركوه يدل على أنهم علموا من الرسول أنه لا يجوز ولا يفعل. نعم.